السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم لا بد منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم يحذفون القول قبل حدثنا وأخبرنا، يحذفونه في الكتابة ويقرؤونه نطقا، أوجبه بعضهم. نعم. قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني، حدثنا يزيد بن عن الفارس عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثنا يزيد يعني الفارسي، يعني الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما رضي الله عنهما قال: أن أهل السماء الدنيا إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض، فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا: يا رب، أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي، فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عني. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا أن لا يشربوا خمرا، ولا يقتلوا نفسا، ولا يزنوا، ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأنتهما، فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية، فهوياها جميعا، ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها، فقالت لهما: لا، حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني. فقال: لا نسجد. ثم شربا من الخمر، ثم قتلا، ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما، فقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت، فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود عليهما السلام، فخيراهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة، والله أعلم بالصواب. علامات النكارة ظاهرة، ولعل هذا ما تلقي عن أهل الكتاب في سياق ما تقدم من القصص التي حيكت حول قصة الملكين في هذه الآية التي لم يثبت منها إلا القليل، والنكارة ظاهرة على هذا السياق. نعم. وقال عبد الرزاق: قال معمر، قال قتادة والزهري عن عبيد الزهري والزهري عن عبيد الله ابن عبد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، كان ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم، فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها، ثم ذهبا يصعدان، فحيل بينهما، وقيل ذلك وبين ذلك فحيل بينهما وبين ذلك، ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر قال معمر قال معمر قال قتادة: فكان يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أصباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل ديناوند، فكان يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبح هبطا، فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما حسنها، واسمها بالعربية زهرة، وبالنبطية بيذخت، وبالفارسية أناهيذ. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت: لا، حتى تقضي لي على زوجي. فقضي لها على زوجها، ثم واعدتهما خربة من الخرب، يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منهما؟ فأخبراها منها وبأي كلام تنزلان منها، فأخبراها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله تعالى ما تنزل به، فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيق، فعرف الهلكة، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا، فعلق ببابل، وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد نجيح لا ضعيف شو ببابل إيه نعم في الآخر ترى الألفاظ هذه العجمية دنيا وند إيه؟ مر بنا أنها باب العراق في الدرس الماضي في دروس ماضية أنها باب العراق ها؟ إيه هما أكثر هما بابل دينا وند أو دنيا وند وبابل العراق، وجاء فيها هذا وهذا، والمرجح أن بابل العراق على ما تقدم. نعم. وعلى كل حال الحديث تالف، الخبر تالف ليس بالصحيح. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءهم الرسل والكتب والبيانات والبينات، فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض من بني آدم بين بني آدم، فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما أعجبتما من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكم رسول، فافعلا كذا وكذا، ودعا كذا وكذا. افعلا واتركا، يعني دعا اتركا. نعم. فأمرهما ونهاهما. نعم. فأمرهما بأمر ونهاهما، ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا، فكان يحكمان في النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا فكان من الملائكة، وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة، في أحسن صورة امرأة تخاصم فقضيا عليها، فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. فبعث إليها أن ائتنا نقضي لك. فلما رجعت قال وقضيا لها، فأتتهما فكشف لها عن عورتيهما، وإنما كانت شهوتهما في أنفسهما، ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها. فلما بلغ ذلك واستحل افتتنا، فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت، فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما، ولم يؤذن لهما، ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقال: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا، في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزلان ببابل، فثم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. وهذا في نفس السياق السابق، ما يغلب على الظن أنه متلقى من أهل الكتاب. وبعض القصص من هذا النوع قد يكون الإسناد إلى الصحابي صحيحا برجال ثقات، لكن يكون الصحابي تلقاه عن أهل الكتاب، يكون الصحابي قد تلقاه من أهل الكتاب. وقد عرف عن بعض الصحابة أنهم تلقوا من كعب الأحبار وغيره، فيكون السند إلى الصحابي صحيح، ويكون الخبر منكر لأنه من أخبار بني إسرائيل، وجاء في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن شريطة أن لا يخالف ما عندنا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء عند البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. وهذه القصص التي تورد أضرب عنها كثير من المفسرين باعتبار أنها لا تفيد في فهم الآية، لا تفيدنا شيئا في فهم الآية، بل تشغلنا عن الفهم الصحيح. فاللائق بالحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو الإمام المحدث من كبار الحفاظ رحمة الله عليه، أنه لو أضرب عنها صفحا أو أشار إشارات ليردها، وله رأي سيذكره بعد هذا لعله يوضح منهج الإمام ابن كثير في تفسيره، ولكن أطال في ذكر هذه القصص مما لا أصل له ولا يثبت أمام التمحيص. مثال ما ذكرناه من أنه قد يصح الخبر إلى الصحابة ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون صورته صورة الموقوف وهو متلقى من أهل الكتاب. يعني حكم الصحابة وبعض الصحابة بأسانيد صحيحة أن الجراد نثرة حوت، وعلى هذا لو صاده المحرم أو قتل في الحرم لا شيء فيه لأنه من صيد البحر، وهذا ثابت عن بعض الصحابة. والواقع يرد ذلك، ولذا جعل فيه جمهور أهل العلم الفدية على أنه من صيد البر. طيب ماذا عن الذي ثبت عن الصحابة؟ قالوا يحتمل لكم متلقى من أهل الكتاب لأنهم عندهم من هذه الأمور الشيء الكثير. نعم. رأي الإمام ابن كثير فيما ورد في قصة هاروت وماروت. قد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالي. تعرف معنى قتادة؟ شوكة. نعم. وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. نعم، هذا منهج الإمام الحافظ بن كثير في فهم ما يفسر بأخبار بني إسرائيل، أنه يضرب عنها يعني وإن سيقت كما فعل رحمه الله، لكن لا يضرب عنها ولا يستعان بها في فهم القرآن، إنما تذكر من باب التحديث عن بني إسرائيل ومن باب ذكر ما هو موجود لئلا يقرأ في كتاب آخر فلو بين حقيقته. ولذا الخبر الضعيف والموضوع من باب أولى، يقول لا تجوز روايته إلا مقرونا ببيان درجته لئلا يغتر به. فذكر الحافظ بن كثير لهذه القصص من أخبار بني إسرائيل من هذا الباب، أنه ذكرها ليبين أنها لا يعول عليها في فهم كلام الله، ولو اكتفى بالإشارة أو ذكر بعضها دون بعض لكان أولى، لأنه أطال في سياق هذه القصة من وجوه متعددة. نعم. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرني ابن أبي وهب، أخبرنا ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله. حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي. قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر. نعم. ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي

نعم. يعني لو أتلفت شيئا ضمنت. نعم. ناقل ما عليه إلا بس يبقى في النقل تطبيق النقل على الواقع والحال، تطبيقه على الحال. نفس الشيء يبقى تطبيق الفتية على الحال، لأن بعض الناس يخطئ في التطبيق، من هنا ينبغي التحري والحذر. شام وين؟ بن عروة. بن عروة، بن عروة، نعم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها، قد استدل بهذا الأثر، لكن ابن أبي الزناد ضعيف. نعم. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون بل ليس له يعني ظهرت الغلة، غلت هذه البذرة في الحال، فالسحر له تمكن في قلب الأعيان على ما ذكر المصنف. وهذه مسألة خلافية بين العلم. الحنفية يقولون أبدا لا يغير من الواقع شيء، وإنما هو ضرب من الخيالات، تخيل، خيلوا إليه من سحر أنها تسعى، وليس له أثر في قلب الحقائق. والجمهور أنه له أثر حاصل وملموس، والواقع يشهد بذلك. على كل حال المؤلف إن شاء الله بيعرض له. نعم. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل، كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل مذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل ديناوند، كما قاله السدي وغيره. في موضوع السحر وأثره الحقيقي، واحد من المشايخ توفي رحمه الله ذكر له طبيب في الفلبين، طبيب عيون، وهو بحاجة إلى الطب في العيون، وذهب إلى بلدان كثيرة في أوروبا وأمريكا ومستفاد شيئا، فذكر له هذا الطبيب الفلبيني. يقول فذهبت إليه فدخلت مع باب، ولا يجعلونك ترجع مع نفس الباب اللي فيه الناس اللي ينتظرون، تطلع مع باب ثاني. يقول دخلت وأجلسني على ماصة، فأخذ عيني بيديه بإصبعيه ووضعها على الماصة، والثانية كذلك، مسح منظفهم ورجعهم كأن العدسات ورجعهم. وقلت له عندي ألم في ظهري بعد، فجاء مشرط وشرط الظهر وسال الدم، ثم مسحه بيده قال قم. وكان معي واحد جايبه معي يصور عشان نتأكد أنه حقيقي ولا باطل ولا تمويه. يقول ظهرت الصور على ما تصورت، على ما خيله للعيون أنها ظهر في التصوير، ونشر هذا في الصحف. وكان فيه بعض المسؤولين الكبار سمعوا عن هذا الطبيب وكانوا بيروحون له، فلما قرأوا التقرير تركوا. فهذا يقول إن الكاميرا، كاميرا التصوير، صورت ما نتوقعه، ما يدل على أن له حقيقة. نعم، والله المستعان. نقول ما كان عندي من أول أشوف الشمس عشان بدون ما أشوفها. شيخ إبراهيم، ها خلاص مرة. الله المستعان، نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من السحر وأهله. نعم. ثم الدليل على أنها باب العراق ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن أبي وهب قال حدثني ابن وهيعة بدون أبي قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن الهيعة لهيعة لهيعة قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وشو قبل هذا؟ في سقط ها؟ طيب حديث أبي داود هاي الشيخ لا وقرأ ابن أبي حاتم بقي ابن أبي داود إلا قرأ شو قرأ ابن أبي حاتم شلو قرأ السند لا قرأ السند أنا متبع معه قال حدث ابن وهب قال حدث ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار إلى آخره المتن هذا هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير وجاء المؤذن يؤذنه بس ها علي بن أبي طالب مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ يقول عندنا المعلق ما بين حاصرتين سقط من الأزهرية اللي عندكم ثم بعد ذلك رواية أبي داود. نعم اقرأ رواية أبي داود شو طبقونه. وقال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن أبي وهب قال أخبرنا ابن وهب مصر لأبي سم مصر لابن أبي وهب سم نعود. نعم. وقال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر ابن أبي ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر يؤذنه يعني يخبره. نعم. فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. لكن هذا كامل عندكم. أما لأن ما بين الحاصرتين مر ببابل رواية ابن أبي حاتم مر ببابل ويسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما مرز منها قال إلى فلما فرغ هذا يقول أنه سقط من الأزهرية بدلا من أن يقول سقط على كلامكم يكون زيادة من بعض النسخ ما يكون سقط يكون الأصل سقوط شوف أبو عبد الله الشعب هي اللي تمثل الأزهرية الشعب هي اللي تمثل الأزهرية بالحرف أقدم النسخ على وجه الأرض من تفسير ابن كثير اللي هي الأزهرية الشيخ محمد رشيد رضا أضرب عنها وقال إنها فيها نقص كثير وأسقاط هذا ما هو بنقص هذا ليس بنقص هي عرضة الأولى للكتاب وابن كثير رحمه الله ما زاد يضيف إليها يضيف إلى كتابه نقولا لا توجد في العرضة الأولى وهذا معروف المصنفون كلهم إذا ألفوا الكتب وصارت هناك فرصة ومدة في الحياة أنهم يراجعون ويزيدون وقد يحذفون كما فعل ابن كثير وغيره وموجود أيضا في الطبعة الحلبية الأولى نفس ما عندنا هنا والحلبية في الجملة متقنة وعلى كل حال الخبر فيه انقطاع سواء كان عند ابن أبي حاتم أو عند أبي داود قالوا أبو صالح لم يدرك عليا رضي الله عنه ها نفس وسقط من الأزهرية الجملة التي لا قبلنا حبيبي نعم مر ببابل ويسير فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي هذه رواية من؟ قريب ويقول سقط من الأزهرية هي زيادة زيادة من نسخ أخرى إدخال من نسخ أخرى يعني ما تقيدوا بالأزهرية 100% ولا الأصل أن الشعب تمثل الأزهرية والزيادات التي أضافها ابن كثير من تفسير الزمخشري من تفسير الرازي والقرطبي الزيادات التي مر بنا كلها لا توجد في الأزهري ولذلك لا توجد في الشعب أذن يا أبو عبد الله رضيت بالله ربا صلى الله عليه وسلم والسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. هذا حقيقة لا، حقيقة لا، لكن قد ينوه على الرأي، لكن هناك أشياء يقلبها، وهذا من الفتنة التي حذرنا منها نسأل الله. وين يقلب؟ يقلب الحجر ذهب والعكس. لا عاد يصير في تسلط على زائد على الناس، وإن كان هم متسلطون لكن بهذه الكيفية ما أظن يثبت. شو يقول عبد الله؟ يجي بعض النساء وبعض الرجال بينهم سحر، إيه؟ وتقول أن يقوم يشوف الثاني بصورة بشعة. إيه تمويه، لكن لو يجي شخص ثالث رأوا على طبيعته. إيه إيه من أجل التفريق، الصرف، من أجل الصرف يصرف بعضهم عن بعض، وقد يحسنه أكثر من واقعه من أجل العطف. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي وهب أخبرني يحيى بن أزهر ابن وهب ما فيه لا تمسح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى حديث سليمان بن داود عليهما السلام قال. وين؟ لا وين عليهما السلام؟ هذا شيخ أبي داود وش له؟ هكذا في نسخة. شو؟ هكذا في نسخة مثبت في نسخة. لا غلط. سليمان بن داود شيخ أبي داود صاحب السنن، وهي حسب الأنبياء سليمان وأبوه داود عليه السلام. ها؟ قال فلما خرج مكانا برز. والمعنى واحد، ويبقى أن الضعف الموجود في الطريقين موجود هنا، لأن أبا صالح الغفاري لم يدرك عليا رضي الله عنه. نعم فيه الضعف لكن هذا واضح السقط. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة. لحظة. هذه قاعدة عند الإمام أبي داود نبه عليها في رسالته إلى أهل مكة، أن ما سكت عنه فهو صالح. وفي نسخة طلع عليها الحافظ بن كثير يقول حسن، في اختصار علوم الحديث يقول ما سكت عنه فهو حسن، واختيار ابن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود يتوسط في أمره ويكون حسن من باب الحسن. قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن، لأن أبا داود يخرج الأحاديث مختلفة المراتب، فمنها ما هو صحيح وهو كثير، ومنها ما هو ضعيف وينبه عليه إذا كان شديد الضعف، وقد لا ينبه، والواقع يشهد بذلك أنه روى أحاديث كثيرة ضعيفة لم ينبه عليها، ولذلك القول باضطراد ما سكت عنه أبو داود أنه صالح أو حسن غير سائغ، وإن قاله في رسالته إلى أهل مكة، لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، ومنهم من يقول أنه لا يلزم التنبيه في السنن، قد يكون نبه عليه في مواضع أخرى في غير هذا الموضع من السنن أو في كتاب آخر من كتبه، وقد يترك التنبيه عليه على الضعف لوضوحه، يعني ما يحتاج إلى تنبيه، يترك هذا لفطنة القارئ والقارئ يفهم أن الضعف شديد وإلى غير ذلك مما قيل. لكن اعتماد القول بأن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح يعني للاحتجاج، هذا فيه نظر، وإن كان بعضهم يرى أن الصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج، فقد تكون للاستشهاد فيدخل في ذلك الضعف المنجبر، يدخل في ذلك الضعف المنجبر. نعم. ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل. لحظة، قال أصحاب الهيئة، علم الهيئة هو علم الفقه. لا تقرأ، أنا أسأل، عارف اقرا. لا فوق الفلك، لكن قد يقول قائل من الاخوان اللي يستعجل في بعض الامور، سميت الأمر معروف، حطوا هيئة هناك لا تصلون ولا لا، قيل ما هو أوضح من ذلك. الله المستعان. نعم. وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينهما وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. نعم. تفسير قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قيس بن عباد مضبوط عندكم؟ وش اسمه ابو عبد الله؟ ها؟ جيب التقرير الثاني. عن قيس بن عباد عن ابن عباس. شو اسمه؟ عباد بضم ال يشوى. والله اني قلت صار عندي ثاني حال ابو عبد الله، صار عندي ثاني حال، قلت سموه بخطا. ها؟ شو؟ نعم. عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبي عليهما فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. صلى الله العافية. وعن الحسن البصري وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراده الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. نسأل الله العافية. يعني الكفر هان على بعض الناس ولأمور يسيرة من أمور الدنيا، تجده يذهب ويبيع دينه بالجملة، يعني جميع الدين بالكفر، من أجل أن ينتقم من فلان أو من أجل أن يحصل على فلانة أو فلان وكذا. صلى الله العافية. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحامي لعبده، إذا صدق اللجأ إليه وانطرح بين يديه وحرص على الأذكار الواقية التي جاءت بها النصوص الصحيحة. وذكر أن من ثقات أن شخصا أراد امرأة ليتزوجها بنت فرفضت أن تقبل به، فذهب إلى ساحر فقال ائتني بها بأي مبلغ تريده، قال أمهلني أسبوع، حاول أسبوع مع جنوده فلم يستطيعوا، قال ما استطعت فأمهلني أسبوع ثاني، ففعل، حاول مع جميع جنوده فلم يستطيعوا، فلما جاءه قال ما استطعت أمهلني أسبوعا ثالثا وكذلك عجز. فلما جاءه بعد ذلك قال لا قدرة لنا عليها، لا قدرة لنا عليها. فلا شك أن ما جاء في خبر الصادق من أن من قال كذا حفظه الله من كذا أو حفظه الله مطلقا، هذا على المسلم لا سيما طالب العلم الذي يعي مثل هذه الأمور ويسمع هذه الأمور بل يحفظ هذه الأمور أن لا يفرط فيها. وإضافة إلى حفظه في الدنيا الثواب العظيم في الآخرة من صدق التعامل مع الله جل وعلا واللجأ إليه والانطراح بين يديه والانكسار والتذلل، كل هذا يحفظه ويحرسه بإذن الله. ولكن الواقع الآن في حال كثير من المسلمين بعكس ذلك، أسباب طرد الشياطين منتفية وموانع دخول الملائكة موجودة، فماذا يرجو الإنسان؟ ماذا يرجو الإنسان إذا كانت الملائكة لا تدخل والأسباب الجالبة للشياطين والجن كلها كثير منها موجود في بيوت المسلمين مع وجود هذه الآلات التي فيها التصاوير وفيها الأغاني ومزامير الشيطان، والله المستعان. ها؟ شفيها إن أمكن طمسها فهذا هو الأصل، وإن قالوا إنها وسائل للتعليم والتفهيم وعمت بها البلوى فتحفظ مغطاة، تغطى تغطى بالشنط أختمه عند الحاجة المرأة إن شاء الله سهل. نعم. وقال سنيد عن حجاج بن أبي جريج في هذه الآية. لحظة، قال السدي وقال سنيد وينه عن إيه؟ حجاج عن ابن جريج في هذه الآية. سنيد في تفسيره. نعم. لا يجتري على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، منه قول الشاعر: وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى رضي الله عنه: خل ابن عفان شرا طويلا بعد فتنته وقتله في بيته خليفة المسلمين، خليفة الراشد المشهود له بالجنة، الذي نفع الإسلام في بذل الأموال بشيء لم يبذله غيره ولم يصل إليه غيره رضي الله عنه وأرضاه، مع ما اتسم به من خلق ولين في الطبع وحياء وتعبد وتأله وصيام وتلاوة، ويقتل في بيته صائما تاليا لكتاب الله، ومع ذلك مع وجود المهاجرين والأنصار وتوافرهم بالمدينة، وأي فتنة أعظم من هذه، شيء لا يخطر على بال، ويؤخر دفنه بعد قتله 3 أيام، ويدفن خفية ليلا خارج البقيع، وينزل إليه في قبره فتكسر أضلاعه. يعني احنا نشوف فتن ونقول كيف تحصل هذه من عقلاء ومن مسلمين وكذا، لكن يتصور الإنسان هذه الفتنة وش بيه، وش وراء هذه الفتنة؟ يقول: وخل ابن عفان شرا طويلا، يعني الفتن خلاص بعد عثمان رضي الله عنه انفتحت، وإن كان كسرها بمقتل عمر رضي الله عنه. نعم. وكذلك قوله تعالى إخبار عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، الأعراف، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل به من تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. في بها تضل، تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، وتهدي بها منها وتهدي من تشاء. نعم. يلا. قد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بحديث ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن عن همام عن عبد الله قال عبد الله عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد وله شواهد أخرى. ما في ما في سحر إلا عن طريق الكفر الشرك الأكبر، لا بد أن يقدم للشياطين ما يخرج به من الدين، أما مجرد التعلم يقولون تعلم ولا نفعله ولا نشرك، هذا لا شك أنه رخص فيه بعض أهل العلم، بحيث قالوا إنه لا يصل إلى حد الكفر ولا مانع من التعلم إذا لم يصل إلى حد الشرك ولم يقرب إلى الشياطين ما يخرج به، ولكنه قول مرجوح، ولا شك أن من تعلم وقع، مثل ما قال أول الأمر يوم التصوير له هيبة، قالوا نشري الجوالات اللي فيها الكاميرات ولا نصور، تجد تحرز يوم يومين ثلاثة ما بعد ذلك يبتلى، يبتلى أنه إذا رأى الولد أو البنت في حبواتها الأولى أو خطواتها الأولى يعز عليه أن يفوت هذه الفرصة، ثم بعد ذلك شوي شوي لأن يبحث في الأقوال الأخرى ثم تكون المسألة سهلة يعني. والله المستعان. الرازي له رأي في السحر وتعلم السحر، ويقال أنه قول عند الشافعية أن مجرد التعلم والتعليم ما في شيء، لكن الرازي له كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، فإن ثبت أنه من تأليفه فهو كفر، صلى الله العافية، ولكن الله أعلم. نعم. تفسير قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به. لكن وقت أبو عبد الله خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.